فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع أن يختم الإمام دعاء الوتر في التراويح أن يختمه بقول آمين؟ لا، ما ورد هذا، اختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.